دالة على كفر مطلق، يعني على كفر دون كفر، يعني على مطلق كفر، على مطلق كفر لا على كفر مطلق. وأما بين الرجل وبين الشرك والكفر فالعبارة تدل على الكفر المطلق الذي عرف بأن الدالة على الحقيقة. فالتعبيران إذن عجيب مختلفة. وإذا كان مختلفين فإنه لا يمكن أن نحمل معنى أحدهما على الآخر، ضرورة أن المعنى تابع باللفظ. فإذا كان اللفظان مختلفين وجب اختلاف الدلالة، وإذا اختلفت الدلالة لم يجد حمل أحدهما على الآخر. وهل تسمحوا لي أن آتي بمثال لا علاقة له بالموضوع لكن له علاقة بالمجتمع، أو نمشي بموضوعنا؟ نأتي بالمثال. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. وقال فيما صح عنه بمسلم من حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. قالها ثلاث مرات. فقال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا، قوم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، من هؤلاء؟ خابوا وخسروا، والله لقد خابوا وخسروا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم والمناء والممسك سلعته بالحدث الكاذب. فاضبطوها. المسلم والثاني المنان، والثالث المنفق سلعته بالحدث الكاذب، يعني الذي يبيت سلعته بالحدث الكاذب يقول والله لقد اشتريتها بمئة وهم اشتراها بخمسين، او يقول والله ما فيها عيب وهي كلها عيب، او يقول والله انها طيبه لذلك استجعت المشي وهي ليست كذلك، او يسلم التجاره ويذهب به الى السمكره ويستمتر وتجلس فيه ثم يقول السياره من كذا. على كل حال نحن يهمنا من هذا الحديث الكلمه الاولى وهي ايش؟ المسلم. ما جزاؤه؟ لا يكلمه الله يوم القيامه ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم، اربع عقوبات والعياذ بالله. ولكن هذا اذا كان خيلا. ولما قال النبي عليه الصلاه والسلام: من جر ثوبه خيلا لن ينظر الله اليه، قام افضل الامه ابو بكر فقال: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي علي حتى أتعاهده. فقال أو قال: إلا أن أتعاهده، إلا أن أتعاهده. فقال: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلا. أبو بكر أفضل الأمة، زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يخيط الثوب حتى ينزل، لكن يسترخي عليه إلا أن يتعهده، فهو أمر خارج عما سمع عليه هذا الإدار، ولهذا كان يتعاهد. طيب، إذا جرى الإنسان ثوبه في يده فله هذا الوعيد المتضمن بأربعة أمور، هي ألا يكلم الله، ألا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يعذبه. طيب، فإن جر الثوب لغير الخيلاء، إن جر الثوب لغير الخيلاء فاسد بشيء بنفسه، فهل يرتفع عنه الإثم أو ترتفع عنه هذه العقوبة؟ الجواب ترتفع عنه هذه العقوبة فقط ولا يرتفع عنه الإثم. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار. هذا وعيد غير الوعيد الأول. الوعيد الأول تضمن كم شيء تضمن أربعة أمور، لكن هذا تضمن أمرا واحدا، أنه إذا نزل ثوبك أو سروالك أو كشتك إلى أكثر من الكعبين فإنه في النار. في النار، ليس الإنسان كله في النار، لكن يعذب في النار بقدر ما نزل من ثوب، بقدر ما نزل. ويكون العذاب في النار هنا كليا او جزئيا؟ جزئيا. قد يقول قائل: كيف يكون العذاب جزئيا؟ نقول: لا غرابه، لا غرابه في ان يكون العذاب جزئيا، فان النبي صلى الله عليه وسلم راى اقدام اصحابه لم يمسها الماء حين توضاوا المسرعين، فنادى باعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. فجعل الوعيد على إيه؟ الأعقاب فقط. والله سبحانه وتعالى حكم عدل، يجاز الإنسان بقدر عمله. إذا هل يمكن أن نحمل ما أكثر من الكعبين ففي النار على من فعل ذلك خيلاء أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن العقوبة مختلفة، فلا يمكن أن نحمل هذه العقوبة على فرد، لأننا لو حملنا هذه على فرد لازم تكذيب أحد الخبرين للآخر، وتكذيب خبر الله ورسوله مستحيل، مستحيل. جب يا أخي، قلت هذا لأحذر إخواني مما ابتلاهم الله به من تنزيل الثياب او التراويح او المشارح الى اكثر من الكعبين. ومن العجب ان الانسان يخدع نفسه، ايما اتقى لله واتقى للثوب، ان ينزل حتى يضرب على الارض أو أن يرتفع؟ أيهما أبقى وأبقى وأنقى؟ يرتفع. لا تخادع نفسك يا أخي. جاء شاب من الصحابة إلى أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب حين طعم طعامه أبو لبلة غلام المغيرة، وهو غلام مجوسي معه حنق على الإسلام وعلى الخليفة الثاني رضي الله عنه، لأنه هو الذي فتح بلاد المجوس بالإسلام وأثبت الإسلام فيها. كان هذا الرجل المجوسي الغلام المجوسي يتوعد أمير المؤمنين عمر، فلما كبر ذات يوم لصلاة الفجر أغار عليه وطعنه بخنجر ذي حدين، ولكن أدركه المسلمون حتى وضعوا عليه قطيعة فلما راى انه قد ادرك قتل نفسه والعياذ بالله. القاتل عمر الذي قتل عمر قتل نفسه، فصارت عاقبته شرا، قتل خليفه المسلمين ثم قتل نفسه، وبئست العاقبه وبئست الخاتمه والعياذ بالله. المهم ان عمر بقي ثلاثه ايام والناس يعودونه ويعدونه بالخير ويبشرونه ويقول له ان الرسول صلى الله عليه وسلم بشرك بالجنه. فجاء شاب اظنه من الانصار، وكان ازاره يضرب الارض، واثنى على امير المؤمنين عمر خيرا. ولما انصرف وراه عمر، يا اخوان انتبهوا لحسن الرعايه من هذا الخليفه، راه عمر حينما انصرف يجر ثوبه، فناداه وقال يا ابن اخي، يا ابن اخي، شوف التلطف، ارفع ثوبك فانه اتقى لربك وابقى لثوبك. جزى الله عنه، جزى الله امير المؤمنين عن امه محمد خيرا، لن يشغله ما هو فيه من شؤون المسلمين ومن شؤون نفسه عن هذه المساله الجزئيه. وقال هاتين الكلمتين العظيمتين، ارفع ثوبك اكمل اكمل الاثر الذي جاء عن عمر. وكل ما قالوا عن التجاوز. إذا يا إخواننا، أنا أنصح إخوان المسلمين بأن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يعلموا أن لباس التقوى خير من لباس الدين. فليتقوا الله وليرفعوا ثيابهم إلى الكعبين أو إلى ما فوق الكعبين أو إلى الحجاب، كل هذا جائز والأمر فيه واسع. وسبحان الله، الناس بين طرف، الناس طرفان واحد. من الناس من ينزل اللباس إلى أسفل من الكعبين، ومن الناس من يرفعه إلى نفس الساق، والثاني مصيب والأول مخطئ. لكن الثاني قد يخطئ بكونه يعتب على الذين ينزلون لباسهم إلى أدنى تحت نفس الساق، ويقول هؤلاء المخالفون للسنة. وربما يقول بعضهم من رغب عن سنة رسول الله فليس منه، ويوصلون هذه المسألة إلى حد كبير في العتبة على في العتاب، في العتاب على من نزل الثوب عن نفس الثوب. مع أن سادات الخلق، بل سادات هذه الأمة بعد نبيها، كانوا ينزلونه عن نفس الثوب. والدليل على ذلك حديث أبي بكر الذي ذكرناه آنفا، حينما قال إن أحد شقي إزاري يسترخي عليه إلا أن أتعاهده، فإن هذا يدل على أن إزاره ينزل عن نصف الساق، لأنه لو كان إلى نصف الساق ونزل إلى الأرض ماذا يحصل؟ تنكشف عورته من فوق، تنكشف عورته من فوق. فإذا ينبغي أن نكون معتدلين، لا نترف على من نزل ثوبه إلى ما دون نصف الساق أو إلى ما بين نصف الساق والكعب، ولا ننزل الثياب عن الكعب، بل نكون معتدلين. انتهى الكلام على هذه الجملة المعترضة، والنحويون يقولون إن الجملة المعترضة ليس لها محل من الإعراب، ولكننا لا نوافقهم على ذلك. نحن نقول الجملة المعترضة تكون أحيانا من تمام الكلام ولا يتم الكلام إلا به، وإن كانت معترضة من حيث الإعراب لكن ليست معترضة من حيث المعنى. فنرجو أن تكون هذه الجملة المعترضة على بالك. فنرجو الآن إلى سياق الكلام الأول، ما هو؟ الصلاة. القول بكفر تارك الصلاة بين الرجل وبين الشرك والكفر تارك الصلاة. وروى أصحاب السنة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الضمير في قول بينهم يعود إلى هذا أنت. إذا وجه سؤال واحد ما تجيب. ما تعرف؟ العهد الذي بيننا وبينهم يعود على من؟ الكفار. صح. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. عندنا إذن دليل من القرآن ومن السنة. كلام الصحابة، قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقد حكى الإمام إسحاق بن راهوية إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة وأن تارك الصلاة كافر. فتبين بهذا أن كفر تارك الصلاة قد دل عليه القرآن والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. هل النظر وهو ما يعرف بالدليل العقلي يدل على كفره؟ الجواب نعم، النظر يدل على كفر تارك الصلاة. وجه ذلك: الصلاة عمل يسير موزع في أوقات خمسة لا يتعب الإنسان أبدا، ولها من الشأن الكبير ما ليس لغيرها من أركان الإسلام إلا التوحيد والرسالة. فهل يقول قائل إن هذا الرجل في قلبه إيمان وهو يعرف قدر الصلاة وسهولتها ويسرها ثم يحافظ على تركها؟ هل في قلبه إيمان إيمان؟ أبدا، ليس في قلبه إيمان. وليس الإيمان أن تؤمن بأن الله موجود، لأن هذا إيمان المشركين. المشركون يقولون إن الله موجود وأنه الذي يحيي ويميت ويخلق ويرزق. وليس أن يوم خلق السماوات والأرض يقولون الله. الإيمان أن يكون في القلب إيمان يحمله على قبول الخبر والإذعان بالأمر. ومن لم يؤمن للأمر بالصلاة مع علمه بمرتبتها في دين الإسلام فليس في قلبه إيمان أبدا. يحافظ على ترك الصلاة، مو على الصلاة، على ترك الصلاة ويقول أنا مؤمن. كيف حافظ على ترك الصلاة وأنت مؤمن؟ المؤمن لابد أن يحافظ على الصلاة. إذن القرآن والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح، كل هذه الأدلة الأربعة تدل على كفر ذلك الصلاة. هناك هناك نصوص من السنة ظاهرها أن المعارضة بأدلة كفر تارك الصلاة، مثل حديث معاذ بن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولم يذكر الصلاة. فنقول: هل تارك الصلاة عابد لله؟ ليس بعابد، لا بد من عبادة وإخلاص. قالوا أيضا إنه في أحاديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من في قلبه أدنى حسرة خردل من إيمان، ولم يذكر الصلاة. وقالوا إن صاحب البساطة الذي أخرج أصحاب السنن حديثا أنه توضع البطاقة وأعمال سيئة في كفة، البطاقة في كفة والأعمال السيئة في كفة، فترجع البطاقة بهذه الأعمال الكثيرة السيئة التي هي في الله وليس فيها إلا لا إله إلا الله، ولم يذكر عمل سوى هذا. والجواب على هذا أن نقول إن هذا الحديث أعلى ما فيه أن يكون من المتشابه، وواجب المسلم في النصوص المتشابهة أن يحملها على إيش؟ على النصوص المحكمة، لأن هذه طريقة المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون بالعلم يقولون آمنا. قال: والراسخون بالعلم لا يتبعون المتشابه، يقولون آمنا بكل من عند ربنا. ولذلك نقول إنما إن الأحاديث التي ظاهرها تعارض النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة، إن أحاديث ليس فيها معارضة أصلا، أو أحاديث مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة، مثل من قال لا إله إلا الله في حديث عباد بن مالك المشهور: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا لم يقتصر فيه على قول لا إله إلا الله، لكن قيد ماذا قال؟ يبتغي بذلك وجه الله. هذا القيد إذا ثبت لا يمكن أن يترك الصلاة أبدا، لأن من يبتغى وجه الله سعى بكل ما يستطيع إلى الحصول على هذا الثواب العظيم. طيب انتبه أخي، ماذا قلنا؟ النصوص الدالة على التي ظاهرها معارضة لنصوص كفر تارك الصلاة تنقسم إلى أقسام: أولا أن لا يكون فيها دلالة أصلا. وأقول لكم هذا الدليل: عارض بعض العلماء نصوص ترك الصلاة بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل قال الله عز وجل إن ذلك الصلاة مغفور له؟ أبدا. إذا ما فيها دلالة. الثاني قيد بإيش؟ بوصف لا يمكن معه. لا يمكن معهم ترك الصلاة. الثالث قيد بحال يعذر فيها من ترك الصلاة. قيد بحال يعذر فيها من ترك الصلاة كحديث حذيفة الذين لا يعرفون عن الإسلام شيئا فسئل عنهم حذيفة فقال إن لا إله إلا الله تنجيهم من النار فهل هؤلاء معذورون أو غير معذورين؟ نقول هؤلاء معذورون. ونحن نقول لو أن رجلا أسلم ولم يعرف من الإسلام إلا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات على ذلك كان ناجيا من النار. هذه ثلاثة. الرابع أن تكون عامة خصصت بالنصوص الدالة على كفر ذلك الصلاة. تكون حديث عامة تخصص بالنصوص الدالة على كفر ذلك الصلاة. ومعلوم أن هذا موجود في كثير من شرائع الإسلام. تكون حديث عامة وتابع حديث أخرى تخصصها. الخامس أن تكون أحاديث ضعيفة لا تقاوم الأحاديث الصحيحة. ومن تأمل جميع ما احتج به من لا يرى كفر ذلك الصلاة وجدها لا تخرج عن هذه الأقسام. الخمسة الخمسة لا تخرج. ومن تلفظ ظهر له ذلك. إذن إقامة الصلاة قلنا إن لإضاعتها أسبابا أظن في أول الكلام أو ترك بالكلية هذا واحد. الثاني أن ينقص فيها أن ينقص فيها يعني لا يتركها لكن ينقص فيها على وجه الناقص كالذي حصل للصحابي الذي دخل المسجد وصلى صلاة لا يطمئن فيها. ما معنى لا يطمئن؟ يعني مثل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كالأولى بدون طمأنينة. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. هذه مرة ثانية ثانية فرجع الرجل فصلى. كم صار هذه؟ الثالثة. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل. وحينئذ ظهر لهذا الرجل شدة افتقاره إلى العلم فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. أرجو الانتباه يا جماعة. قد يقول واحد من الناس لماذا لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم من أول الأمر؟ والجواب لا تفضل. طيب أستحسن لي جواب آخر؟ نعم. طيب بعد أن يظهر افتقاره للعلم يكون أشد فهما لذلك. أحسنت. لأنه إذا كرر عليه ثلاث مرات صار أشد شوقا إلى العلم وحينئذ يتلقى العلم وهو يرى نفسه قد احتاج إليه فيقبله ويفهمه. نعم. لذلك كان من حكمة قبول الله صلى الله عليه وسلم